أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقيت عندنا بقية من المسألة الثانية عشر أو عشرتين مشكل وأجاب بعض المتأخرين، لهذا قرأناه. خلصنا ذاك القبلة في التطبيق حسب ما أنا عندي معلم أجاب بعض المتأخرين، ولهذا قرأناه. ها وأما الثاني، ها وأما الثاني، هذا ما قرأنا. زين، عموما احنا هذا البحث اللي قرأناه سابقا نحتاج إليه، لأن المسألة الثالثة عشر هي مبتنية على ما تقدم، على المسألة الثانية عشرة. وخلاصة ما مضى نبينه، يعني خلاصة المسألة الثانية عشر أو عشرة نبينه حتى ندخل في المسألة الثالثة عشرة. قلنا عندنا معدوم وعندنا موجود ولا واسطة بينهما، هذا هو المشهور وهذا الذي عليه المتأخرون صح التعبير، والذي متفق عليه. ولكن هناك طائفة أوجدوا الواسطة بين الموجود وبين المعدوم، وأسموه بالحال، وقالوا بالثبوت، وقالوا الثبوت أعم من الحال، أعم من الموجود، لأن الثبوت يشمل الموجود ويشمل الحال، وقالوا النافي أعم من العدم، لأن النفي يشمل المعدوم ويشمل الحال، فقالوا بالواسطة. هذا القول ذكروا أدلتهم، والشيخ الطوسي رحمه الله آخر ما ذكر في ردهم قال: والعذر بعدم قبول التماثل والاختلاف والتزام التسلسل باطل. لأن الشيخ الطوسي شنو رد عليهم؟ قال لهم هذا الحال اللي هو بين الوجود وبين العدم، هذا الحال له مثيل، يعني الحال إذا قسناها إلى حال أخرى، هذه الحال إذا قسناها إلى حال أخرى مماثلة للحال الأخرى أو مخالفة. وإذا تذكرون قلنا شنو هو؟ قلنا أنه المماثل هو الشيئان اللذان يندرجان تحت طبيعة واحدة ويختلفان بماذا؟ بالعوارض. أما المختلفان قلنا الشيئان اللذان لا يندرجان تحت طبيعة واحدة. مثال المثلان أو مثال المثلين زيد وعمر، زيد وعمر يندرجان تحت طبيعة الحيوان الناطق، يختلفان بالعوارض، واحد طويل واحد قصير واحد سمين واحد هزيل إلى آخره، هذول مثلان. أما المختلفان هما الشيئان اللذان لا يندرجان تحت طبيعة واحدة، مثاله الحجر والشجر، هذول لا يندرجان تحت طبيعة واحدة، كل لحاله. فإحنا لما نقيس الحال بالنسبة لحال أخرى، هذه الواسطة صحيح، هذه الواسطة إذا قسناها إلى حال أخرى، هذه شنو هذه؟ هل مثلان؟ أم مختلفان، لابد أن يكون هالشكل، إما مثلان أو مختلفان. سواء كانا مثلان أو كانا مختلفان، إذن هما إما موجودان أو معدومان. هما قالوا لا، الحال لا تتصف بالمثلية ولا تتصف بالمخالفة. يقول هذا الكلام مو مقبول. قالوا سلمنا سلمنا، الحال تتصف بالمثلية وتتصف بالمخالفة، مو هالشكل. يقول زين، هذه الحالة التي تتصف بالمثلية أو تتصف بالمخالفة، تلك الحالة التي وصفناها، السلام عليكم ورحمة الله، تلك الحالة التي وصفناها، صبحكم الله بالخير، تلك الحالة التي وصفناها بالمثلية أو المخالفة، شنو موجودة لو معدومة لو حال؟ راح إما يقولون موجودة، خب هذا مخالف لكلامه، أو يقولون معدومة، هم مخالف لكلامه، لازم يقولون شنو حال. فتلك الحالة التي هي صفة للحال، ماذا صفتها؟ هل هي موجودة أو معدومة أو حال؟ وهكذا فيلزم التسلسل. هم إذا شنو قالوا؟ قالوا بسم الله، هل يلزم التسلسل؟ يعني تنقلب السماوات، خلي تلزم التسلسل. ها يقول اذا انتم تقولون بالتسلسل، يقول بل نقول بالتسلسل. شيخ الطوسي يقول التسلسل باطل، يقول التسلسل باطل. شوفوا كلامه هذا، والعذر بعدم قبول التماثل والاختلاف والتزام التسلسل باطل، والقول بعدم قبول التماثل. يقولون الحال لا مثل لها، ويقولون الحال ليس لها مخالف، لا تتصف بالمثلية وبالمخالفة، هذا باطل. يقولون طيب نلتزم التسلسل، يقول التزام التسلسل أيضا باطل. هم شنو قالوا إذا تتذكرون في الدروس الماضية بينا، قالوا التسلسل باطل بالنسبة للموجودات، كان هذا كلامهم درس الأخير، هذا بيناه. قالوا التسلسل باطل بالنسبة للموجودات، إما بطلان التسلسل بالنسبة للحال لا مو مقبول. هذا اللي الشيخ هنا أجاب، أنا ذكر الفقرة قريناها بس نقراها مرة ثانية. وأما الثاني يعني قبول التسلسل، فلأنه في بعض التسلسل، ذاكرين أربع أدلة يعني في كتاب التجريب، أربع أدلة ذاكر على بطلان التسلسل. واحد من الأدلة إنما نبطل التسلسل لكي نثبت وجود الصانع، فإذا أنت تقول بالتسلسل إذا نفيت وجود الصانع، وهذا فرد مشكلة تصير عندنا. يقول وأما الثاني فلأنه يبطل الاستدلال بوجود الصانع تعالى، وهاي الأدلة اللي سقناها مولانا لإبطال التسلسل كلها آتية في تسلسل الحال، التسلسل سواء كان للموجود أو للحال فهو باطل. وبراهينه، طبعا هذه براهينه راح يذكرها في المسألة الرابعة من الفصل الثالث من المقصد الأول، المسألة الرابعة من الفصل الثالث من المقصد الأول، هناك راح يذكرها في كتابكم صفحة 177 يصير بلي، يمكن الطبعات تختلف. طيب فإذا في الفصل الثالث بلي في المسألة الرابعة من الفصل الثالث من المقصد الأول، وبراهين إبطال التسلسل آتية ها هنا يعني وين؟ في الأحوال، في الأحوال، ها هنا في الأحوال، لأن هم دليلهم أذكر هذا مفصل إحنا بيناه في الدرس الماضي، إيه اللي هنا وصلنا. قالوا أنه مولانا يقول أنه الأدلة اللي سقطها لبطلان التسلسل إنما هو في الموجودات، يقول لا نفسه آتية في الأحوال أيضا. أجاب بعض المتأخرين هذا اللي بقى عندنا من المسألة الثانية عشرة. زين، أجاب بعض المتأخرين بأن المختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتي، هو وين المشكلة؟ ذول شو وقت قالوا بالتسلسل؟ قالوا بالتسلسل لما قلنا لهم أنه لابد الحال إذا قسناها إلى حال أخرى تكون شنو، مماثلة لها أو مخالفة لها، ما تخلو، إما مماثلة للحال الأخرى أو مخالفة. اللي هذا أوقعهم في مشكلة أنه تلك الحال الأخرى موجودة لو معدومة، فإذا قالوا موجودة أو معدومة، خب هذا كلامنا، يقولون أنها حال، نقول تلك الحال قياسا إلى حال الأخرى فماذا؟ فيلزم التسلسل، فاضطروا أن يقولوا بماذا؟ بالتسلسل. هم يقولون مولانا، أجاب بعض المتأخرين يقول مولانا الكريم، احنا نقول الحال اذا قسناها الى حال اخرى ماذا تكون؟ اما مماثله او مخالفه، صح لو لا؟ اما هذه واما هذه. زين، اما مماثله او مختلفه، هذا بالنسبه للامور الايجابيه مو بالنسبه للامور السلبيه. اما بالنسبه للامور السلبيه فمو من الضرورة أن نقيس الحال إلى حال أخرى فتكون مماثلة أو مخالفة. فإذا إذا إحنا من نضطر أن نقيس الحال إلى حال أخرى حتى نرى التماثل أو التخالف، فبعد ما نضطر أن نقول بماذا؟ بالتسلسل. هذا كلامكم صحيح في ماذا؟ في الأمور الإيجابية، أن الحال إذا قسناها إلى حال أخرى إما ثابتة إما مماثلة أو مخالفة. أما الأمور السلبية هذا ما نقبلها. جواب لطيف، جواب لطيف، جواب. بس هو يقول مولانا لا، ما نقبل جواب. ليش ما تقبل جواب؟ يقول لأننا نرى الحالة وجود، ولكن وجود ذهني ثابتة، الحال موجودة. فإذا موجودة الحال سواء كانت إيجابية أو كانت ماذا؟ سلبية، فهي موجودة. فإذا موجودة إذا قسناها إلى حال أخرى إما تكون ماذا؟ إما متماثلة أو متخالفة. ما نقبل منها أنه ما تكون لا متماثلة ولا مخالفة. أجاب بعض المتأخرين بأن المختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتي لزم ثبوت أمرين بهما. هستذن الأمرين إذا لم يندرجا تحت طبيعة واحدة فهما المختلفان، وإن اندرجا تحت طبيعة واحدة فهما متماثلان. يقع الاختلاف فيما لو لم يندرجا تحت طبيعة واحدة، يقع الاختلاف فيما لو لم يندرجا تحت طبيعة واحدة، ويقع التماثل فيما لو اندرجا تحت طبيعة واحدة. طب يقول أما إذا اتحدا، هناك فوق أجاب بعض المتأخرين بأن المختلفين ما شكل أن تضيف علي الحالين من كلامنا في الأحوال. أما إذا اتحدا، يعني ماذا اتحدا؟ المختلفين. ها؟ أما إذا اتحد المختلفان في أمر سلبي فلا يلزم أن يكونا مثلان أو متخالفان. فلا يلزم ذلك، يعني ماذا؟ فلا يلزم أن يكونا مثلان أو متخالفان. زين، يقول والأحوال. زين، نقول الأحوال ماذا مولانا؟ يقول الأحوال في الحقيقة مو من الأمور الإيجابية، مو من الأمور الإيجابية، الأحوال من الأمور السلبية. هذا تقولون أن الشيء إذا قسناه للشيء الآخر إما أن يكون مماثل أو مخالف، هذا في الموجودات، هذا في الموجودات. أما المعدومات، لا، أما المعدومات فلا حاجة أن يكون مماثل أو مخالف. نقول له إذن أنت أمرك زين، الحال تعتبره من الموجودات لو من المعدومات؟ إحنا نعتبرها من الموجودات، هو إيش يعتبرها؟ الآن راح نعتبرها من المعدومات، الآن راح نعتبرها من المعدومات، صحيح؟ إحنا فوق شنو قلنا يمكن الإضافة في غير محلها؟ أجاب بعض المتأخرين بأن المختلفين، إحنا قلنا الحالين، لا في غير محلها، مطلق المختلفين. يقول المختلفين إنما يكونان، لابد أن يكونان متماثلان أو متخالفان إذا كانا موجودين، أما إذا كانا معدومين فلا يشترط أن يكونا متماثلان أو متخالفان، أو أن يكونا متماثلين أو متخالفين من باب خبر كان، صحيح؟ لا يشترط ذلك. نقول زين الحالة وين تصنفها؟ يقول إحنا الحالة نصنفها في ماذا؟ في المعلومات. نقول خلاص ثبتت ولاية علي بن أبي طالب. إذن بناء على هذا أنت تعتبر الحال بماذا؟ تعتبره من المعدومات. إحنا هو هذا كلامنا، نقول الحال إما من الموجودات أو من المعدومات، ماكو وسطية. أنت الآن لا تقول يعني، شوفوا. أجاب بعض المتأخرين بأن المختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتي، يعني شنو أمر ثبوتي؟ وجودي، لزم ثبوت الاختلاف أو التماثل، لازم ثبوت أمرين بهما يقع الاختلاف والتماثل. أما إذا اتحدا في أمر عدمي فلا يلزم أن يكونا متماثلين أو مختلفين، فلا يلزم ذلك. والأحوال وإن اشتركت في الحالية كالسوادية والبياضية إلا أن ذلك المشترك أمر عدمي، أمر عدم زين، فلا يلزم أن نقول أنهما إما متماثلان أو مختلفان فنضطر إلى القول بالتسلسل. فلا يلزم أن نقول أنهما متماثلان أو مختلفان فنضطر إلى القول بالتسلسل، فلا يلزم التسلسل، صحيح؟ اتضح شنو صار الجواب؟ هذه التعليقات اللي بين الكلمات لا بأس تكتبوها اللي توضح العبارة. فلا يلزم أن نقول أن يكونا متماثلان أو مختلفان فنضطر إلى القول بالتسلسل، فلا يلزم التسلسل خلص. وهو إلى جواب، فرد جواب الآن هو ذاكرة العلامة رحمه الله، وفرد جواب اللي احنا ذكرنا، وهو هذا كلامكم يلزم أن تقول أن الحالة هي نوع من العدم من المعدومات، صحيح؟ لأن اعتبروها الحال أمر عدمي، مو قالوا أمر سلبي. وهو هذا كلامكم يلزم أنكم تقولون بأن الحالة أمر عدمي، وهذا نحن ما نقول به، عفوا، هذا مخالف لما أنتم تقولون به، لأن قلتم بالوسطية، الآن اعتبرتم الحال من ماذا؟ من المعدومة. هذا أولا، هذا جواب نقضي، هذا جواب نقضي عليه. وأما الجواب الحل اللي هو ذاك، يقول مولانا هذا الجواب مو مقبول عندنا. لماذا؟ لأننا نعتبر الحال من موجودات، بس هذا الجواب انتم تقبلون؟ ها سيدنا تقبلون انتم هذا الجواب؟ هم يقولون انما التماثل والاختلاف في الامور الموجوده، واما الامور المعدومه فلا يلزم ان تكون متماثله او متخالفه لانها معدومه، والحال من المعدومات. هو شنو يجاوبهم العلامه؟ يقول هذا الجواب مو مقبول. ليش؟ لاننا نعتبر الحال من موجود. خب هذا هو اولا المتنازع فيه، هذا الدليل مو عين المدعى. احنا نقول لاننا نعتبر الحال من الموجودات. هو احنا نقول مولانا مو ما يقبلون ان الحال من الموجودات، يقولون حاله وسطيه. انت نفذ مستعاف تجعل دليلا لردهم، وانما الرد عليهم بما قلته. ماذا؟ انكم بقولكم هذا التزمتم ان الحاله من المعدومات. فاذا الحال صارت من المعدومات فاذا الامور اما معدومات واما موجودات. خلاص، ها هذا جوابنا. اليا هذا هم صحيح، ولكن قد واحد يشكل عليه انه هذا عين مطلق. بل وهو هذا الجواب من بعض المتأخرين غير مرضي عندهم. عند من؟ لا، عند نفات الأحوال. عندنا احنا اللي نقول ماكو وسطية، عند نفات الوسطية اللي يقولون الأمور إما موجودة أو معدومة، يقولون هذا جوابكم مو مقبول عندنا. يقول ليش مو مقبول؟ يقول لأننا نعتبر الحالة من الموجودات، فإذا اعتبرنا الحالة من الموجودات إذا لابد أن تكون الحال بالقياس إلى حال أخرى إما مماثلة أو مخالفة، فإذا كانت مماثلة أو مخالفة ننقل الكلام وننقل الكلام وننقل الكلام فيلزم التسلسل، وهو باطل. صحيح؟ ها، وهو يعني هذا الجواب من بعض المتأخرين غير مرضي عندهم. عند من؟ عند نفات الوسطية، عند نفات الأحوال. يعني إحنا اللي لا نقول بالوسطية، لا نقول بالأحوال. ليش مولانا؟ لأن الأحوال عند النفات موجودة، يعتبروها من الموجودات. خب مولانا هذا دليلك عين المدعى، أنت دا تدعي وماذا يقبل هذا مدعى؟ أنت ترد بعين المدعى. فالدليل اللي احنا ذكرنا نقول هذا الكلام بأنكم تقولون أن الحالة من المعدومات، فطالما هي من المعدومات لا يلزم أن تكون مماثلة أو مخالفة، وشكل بهذا أقررتم والتزمتم بأن الحالة من المعدومات. هسه احنا نقول من الموجودات، تقولون من ماذا؟ من المعدومات. مخالف قبول أن الحالة من المعدومات، إذن لا وسطية، إذن لا وسطية. انتهى هذا كل الكلام. إذا احنا مولانا أبطلنا أصل من الأصول، فبناء على هذا كل ما تفرع على ذلك الأصل باطل. هم أثبتوا ماذا؟ أثبتوا الحال، هذا اعتبروا فرد أصل، وجاءوا بأصل آخر اسمه الثبوت، اللي قالوا الثبوت أعم من الوجود، يشمل الموجود ويشمل الحال، وقالوا النفي أعم من المعدوم، يشمل المعدوم ويشمل الحال. فجاءوا بهذين الأصلين، وعلى هذين الأصلين فرعوا فروعا. هاي المسألة الثالثة عشرة يجي يبطل ثمانية فروع لأصل الثبوت، ويبطل فيها فرعين للقول بالحال. جاءوا بأصل الثبوت وقالوا بالحال. أصل الثبوت تتفرع عليه قضايا، ثمانية فروع الآن راح يبطلها. وبعدين هناك فرعان يتفرعان على الحال أيضا راح يبطلهم. الآن احنا في المتن اللي ذاكره الشيخ الطوسي رحمه الله ثمان فروع اللي تتفرع على أصل الثبوت راح يبطلها. وبعد ذلك طبعا يبدأ العلامة رحمه الله يعلق و و و إلى آخره، بعدين يقول قال وقسمة الحال، بهذا راح يبطل فرعين يتفرعان على القول بالحال. طيب، فالآن احنا المسألة الثالثة عشرة في التفريع. الآن لا بأس هذا المتن تحاولون بدقة تطبقوه، إذا فهمنا المتن تعليقة العلامة رحمه الله راح تكون عندنا واضحة. المسألة الثالثة عشرة في التفريع على القول بثبوت المعدوم، هذا الأصل الأول، وعلى القول بثبوت الأحوال، هذا الأصل الثاني. صار عندهم أصلين، هم قالوا بالثبوت وقالوا بالأحوال، ما شكل شيخنا معانا زين. فورا الأحوال لا بأس ضيفة ثبوت وثبوت الأحوال. قال الشيخ الطوسي رحمه الله فيبطل ما فرعوا عليهما، بل فيبطل ما فرعوا عليهما، تعدكم عليهما لو عليها عليهما عليهما صحيح، لأن بعض النسخ تعطين عليها عليهما. فيبطل ما فرعوا عليهما، على ماذا؟ على ثبوت المعدوم وثبوت الأحوال. شنو فرعوا؟ فرعوا ثمان فروع على ثبوت المعدوم، وفرعوا فرعين على ثبوت الأحوال. من الآن راح يبين الفروع التي فرعوها على ثبوت المعدوم من تحقق الذوات الغير متناهية في العدم. مولانا الكريم يقولون العنقاء ثابتة أم لا؟ على رأيهم، على رأيهم له وجود خارجي، احنا ما نقول وجود خارجي، هم يقولون المعدوم ثابت. فالعنقاء كم واحد عندنا من العنقاء؟ قول الى ما لا نهاية عندنا عنقاء ثابتة في العالم. ها هذا بحث ذاكري في المنطق ان العنقاء كانت موجودة وانقرضت، اي هو قبول هذا. الان اللي معدومه هذا ذاكري ان العنقاء كانت موجوده وانقرضت، لا الان اللي معدومه لها وجود. هذول الذين يقولون بالثبوت يقولون ثابته، نقول له زين ثابته العنقاء، يقول نقول كم عنقاء عنده؟ يقول ما لا نهايه. الإنسان الذي في حال العدم، الإنسانية كلي الإنسان اللي في حال العدم، هم شو يقولون عنه ثابت؟ كم إنسان عندك؟ يقول ما لا نهاية. فرد واحد نقول له الآن عندك فلوس؟ يقول لا ولكنها ثابتة في العدم. نقول ليش قد؟ يقول عندي ما لا نهاية من الأموال. لا مو بالقوة، ثابتة في العدم مولانا، عند أرصدة ثابتة بس بعدها الآن ما واصلة بيدا، ما واصلة بيدا. هاي شوفوا من تحقق الذوات الغير متناهية في العدم، هذا فرع الله. خب إذا احنا قلنا أصل الثبوت باطل، هاي مليارات الدولارات اللي عندك في العدم هم تبطلوا ياها لو لا؟ تبطلوا ياها، لأن هذا فرع على أصل الثبوت، بعد لا ثبوت في العدم. هذا واحد، هذا الفرع الأول من تحقق الذوات الغير متناهية في العدم، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني وانتفاء او انتفاء لان من قال من فيصير ومن انتفاء ومن انتفاء تأثير المؤثر فيها فيها تريدون كتبوا اي في تلك الذوات الثابتة في العدم اي في تلك الذوات الثابتة في العدم او الثابتة تي زين خب بذولة اذا احنا فرد مسجلة فرد مسجلة مو موجودة فاجوا ذول اليابانيون وصنعوا فرد مسجلة فاوجدوا مسجلة فاذا اوجدوا الجوهر يقول لا ذول ما اوجدوا المسجلة يقول لا شنو سوى يقول المسجلة هي كانت ثابتة في الحقيقة خب يعني ذول ما اثروا في جوهرية المسجلة جوهر المسجلة كان اكو موجود يقول بلي كان موجود جوهر المسجلة كان موجود فذولا اخرجوه من الثبوت الى الوجود كان ثابت فهذا اللي صنع المسجلة ما اوجد جوهر المسجلة جوهريتها كانت ثابتة العرض الامور العرضية ها حال العدم حال عدمها ثابت الجواهر والأعراض حال عدمها ثابت فأنا الفاعل اللي صنعت مسجلة أنا ما صنعت جوهر هذا ما أوجدت جوهرا أنا جعلتها موجودة هي كانت ثابتة المسجلة كانت ثابتة في العدم هذا الشكل يصير المسجلة كانت ثابتة في العدم الأعراض كانت ثابتة في العدم أنا أعطيتها وجود بس فإذا الفاعل لا يؤثر في إيجاد الجوهر أو في إيجاد العرض الفاعل تأثيره أن الأمور اللي كانت ثابتة يجعلها موجودة إما الجواهر هي موجودة شوفوا يقولون الفاعل لا يؤثر في جوهرية الجوهر وفي عرضية العرض الفاعل وانتفاء تأثير المؤثر المؤثر من يعني الفاعل الفاعل لا يؤثر في جوهرية الجوهر وفي عرضية العراض وإنما الفاعل يوجدها بعد أن كانت ثابتة في العدم خلاص وإنما يجعل تلك الذوات التي كانت ثابتة في العدم موجودة هذا عمل الفاعل مؤثر وانتفاء تأثير المؤثر في تلك الذوات إذن الفاعل شنو هنا مولانا يقول ها الفاعل ماذا يخرجها من الثبوت الى الوجود ما هو اللي اوجدها هي كانت ثابته في العدم هو بس سوى هالحركه اما في الغرفة فرد مسجله موجوده فيها الغرفه ويجي فرد طالب يطلع المسجله برا يحطها بالصاله خلص ما هو اوجد المسجله هي كانت المسجله موجود حال عدمه ثابت حاله أخرجوه من الثبوت إلى الوجود بس الفاعل ما يقدر يوجد الشيء وين موجود موجود في الخارج اكتشف هم ما يقولون بهذا مو احنا قلنا طريق الحل الان المتاخرين حلوا المشكله قالوا لهم مقصودكم من الثبوت ومن الحال عن الوجود الذهني اذا هذا مقصودكم لا خلاف بيننا هذا متفقين بس هم ظاهرا مو قابلين هذا. أساسا تتقبل الثبوت؟ لا ما تقبل. إذا هم قدروا أن يحققوا لك أمر الثبوت هذا يتفرع عليه بعد. الجهاز المسجل ثابت في العدم، جوهر بعد المسجل ثابت في العدم، الأعراض ثابتة في العدم. إذن الفاعل شنو شغله؟ يقول فاعل أوجدها في الخارج بس. إحنا نقول بلي المسجلة ثابتة في الذهن مثلا، واحد يتصورها فيجي الفاعل هذا المتصور ماذا يحققه في الخارج؟ هم ما يقبلون الوجود كلا هنا. زين، إذن وانتفاء تأثير المؤثر فيها. بعد وتباينها، يعني وانتفاء تباينها. خب يقولون مولانا، نقول له زين مولانا يا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الذوات في حال العدم متباينة لولا؟ يعني المسجلة حال عدمها والكتاب حال العدم متباينان لولا؟ شو تقول انت؟ متباينان؟ زين اذا قلنا متباينان، نقول زين هذا المتباين الى ذلك المتباين شنو يصير؟ اما بينهما نسبة تقابل الشيئان، اما متقابلان الشيئان، اما متقابلان او مثلان او مختلفة، صحيح؟ هم شي يقولون لا، هاي الاشياء اللي في حال العدم كلها متساوية، المسجلة والكتاب والمدرسة والانسان كلها متساوية لا تباين بينها. نقول اذن اين يتحقق التباين بينها؟ يقول يتحقق التباين بينها عند الوجود الخارجي، عندما توجد في الخارج يتحقق التباين بينها. فإذا يقولون بانتفاء التباين بين الأشياء حال عدمها، هذا الفرع الثالث. فإذا احنا قلنا مولانا أصل الثبوت باطل، أصل الثبوت باطل، فالأمور المعدومة حال عدمها متباينة لو مو متباينة؟ ها؟ فأنت تقول بنفس رأيك. ها؟ هم يقولون بعدم التباين، احنا نقول بالتباين. الإنسان المعدوم مع المسجل الغير مع المسجل المعدومة متباينان لو لا؟ متباينان. إذن الأشياء حال عدمها متباينة لو لا؟ متباين. هم شو يقولون؟ يقولون الأشياء حال عدمها غير متباين. فإحنا إذا أبطلنا أصل الثبوت، إذن هذا كلامهم عدم التباين أيضا ليس بمقبول. شوفوا هالمسألة، أنا أتذكر في البداية شايرين لها، هناك عدم وهناك معلومات، العدم شيء واحد، أصل العدم شيء واحد، ولكن العدم إذا أضفنا إلى المسجل، أضفنا إلى الإنسان، أضفنا إلى الكتاب، يصير تباين لو لا؟ يصير اختلاف. إذا أضفنا هناك في البداية في النهاية، ذاكرين هذا الشيء، أكو تباين. هذول يقولون المعدومات حال عدمها لا تباين فيها، هذا بناء على شنو؟ على أصل الثبوت، صحيح؟ فإحنا إذا نفينا أصل الثبوت، هذا الفرع اللي يقول عدم التباين، عدم التباين في المعدومات حال عدمها أيضا شنو يكون؟ باطل. وتباينها يعني وانتفاء تباينها، هذا قولهم. فيبطل القول بانتفاء التباين في المعدومات حال عدمها، هذا الفرع الثالث. واختلافهم، هذا الفرع الرابع اللي راح يبقى لغدا، هم بيناتهم مختلفين ايضا في مجموعة أمور مختلفين راح يذكرها، في خمسة أمور هم مختلفين أيضا تتفرع على أصل الثبوت، اللي هذا يبقى لغد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأسماعك.